حديث بن صد سيه إيج. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت في غنبري دا صلاة خدل سربن روش غيري، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في غنبري صلاة خدل ابن نبيج البري عالمك، فأقام ربوبا فأطال القيام او روصيان خدرش لسان نبيج، ثم ركع بشتهنج خوتمان دوچو ركوع، فأطال الركوع ركوع خوج درش، ثم قام بشتهنج ربوبا فأطال القيام روصيان خو جارك ودي درش كرب، وهو دون القيام الأول بس أفر وصيانها ياكيم تربش روصيان ايك، ثم ركع بشتهنج چو ركوع فأطال الركوع جلك ركوع درش، وهو دون الركوع الأول وأفرك عها يكرت تربش ركوع إيك، ثم سجد بشتهنج شو سجد عند ركعتك كده شو در ركوع، فأطال السجود سجد خوج دريشك، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى بشتهنج كتر ركعتا أي كده تشكر بتر ركعتا دويش دواك، ثم انصرف بشتهنج نبيج خلاص بو، وقد انجلت الشمس قروش يا تشيبوي، فخطب الناس خطباك بو على مخون، فحمد الله حمد خديك وأثنى عليه مدح تويكر، ثم قال بشتهنج يقول: إن الشمس والقمر هنديك روج هيبن آيتان من آيات الله دنيشان نشنيشانة مظنه ياخده، لا ينخسفان لموت أحد نا غير نجبر مرنا تشمروفا ولا لحياته وجبر بونا تشمروفا، فإذا رأيتم ذلك هكر وأف غيرين هديد فادعوا الله هند عش خده بكن وكبروا تكبيرا بدن وصلوا نبيج بكن وتصدقوا خير بكن، ثم قالوا بشتهن بيقول: يا أمة محمد، أي أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أبخذك ما كسك نينش خد تعالى يبغي رتر أن يزني عبده أو تزني أمته، عبده زناي بك أن جاري خد تعالى عبدا خد تعالى زناي بك غيرتا خد تعالى جلك غيرتا كسك وكي خد نينا هكر عبده زناكر أن عبدا زناكر، يا أمة محمد اشتهنجي قد أي أمة محمدي، والله لو تعلمون ما أعلم أبخذي كمان هكر والظاني بأو تشتي أتظانم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا هندكم كنكني ودقلك كنجري.